نعم انه كل الاصوات اللي بيسمعوها بيظنوا من ايه؟ من الجني. ايه انا اعمل لك شو بدريك انك تكون انت منهم؟ انا مش منهم لاني مش مآمن بهذا شيخي. مش لو مآمن مالك بقولهم. لو مالك مآمن بكون معتدي على المرأة اللي عم تضربها بكل قوتك. هذا السابق يا شيخ. عم يحكي عن تاريخ مضى يعني. السابق. طيب اذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. واحد شيخنا قرأت عليه بالسابق بعد ما قرأت عليه وهذا اسمع اسمع واحد بعد ما قرأت عليه قال لي خلصت قلت له يعني قطع هالسدوري والله يا شيخ بده يضربه قال لي بدي اقرأ عليك قلت له مش انت قرأت علي بدي اقرأ عليك والله يعني لسه ما ضربته فتنة والله يا شيخ.